رحمه الله، وهو من أوائل من تتلمذ على الإمام الألباني رحمه الله في سوريا، وتوفي منذ سنين قليلة، لكن القصة هذه قديمة. يعني هو يفتي بالمنع، وكانت زوجته أيضا تدرس، وكانت طالبة علم، وكانت لها رأي يخالف رأي زوجها، ألا وهو جواز سفر المرأة بدون محرم. قال: فسافرنا سويا سفرة، وكان مدرج الطائرة فيه يعني جزء منه مكسور، يعني بين الدرجة والأخرى هناك درجة مفقودة، فإذا بها تقول له: يا شيخ محمد أعطني يدك. قال: لا. قال: أنت تقولين يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم، تصرفي لحالك. ومنذ ذلك اليوم رجعت إلى قول زوجها. فالمرأة، وأنا اشتغلت في العمرة سنوات وأعرف يعني مشاكل المرأة التي تسافر بلا محرم، مشاكل كثيرة وكثيرة جدا، ولا يقال أن السفر تغير وهناك طائرات وساعات قليلة، فإن الله جل في علاه أطلق السفر ورخص السفر، يعني رخص منوطة بالسفر سواء في صاروخ أو في طائرة أو في أي شيء، والله جل في علاه يقول: والخيل والبغال والحمير لتركبوها ويخلق ما لا تعلمون. فشرع علق الحكم على السفر، على مطلق السفر في أي زمان وأي مكان، ولكن يستثنى بعض الصور التي ذكرها أهل العلم في جواز سفر المرأة بلا محرم. قال البغوي في شرح السنة: أما الكافرة إذا أسلمت في دار الحرب، أو الأسيرة المسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار، فيلزمها الخروج من بينهم بلا محرم، وإن كانت وحدها إذا اجترأت ولم تخف الوحدة. قلت: أما الكافرة إذا أسلمت في دار الحرب، فدليلها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وأما الأسيرة المسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار، فدليلها ما رواه مسلم في صحيحه عن عمران بن حسين قال: وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فيما أصيب ومما افتكه الكفار من أيادي المسلمين، فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق، فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغى فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء، فلم ترغوا. قال: وناقة منوقة، أي مذللة، فقعدت في عجوزها ثم زجرتها فانطلقت، ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم. قال: ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا: العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: سبحان الله، بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. والحالة الثالثة ذكرها ابن حجر في فتح الباري بقوله: وزاد غيره، أي غير البغوي، قال: وزاد غيره، أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون، فإنه يجوز لها أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة. قلت: ودليلها قصة عائشة وصفوان بن المعطل رضي الله عنهما لما فقدت عقدها في غزوة بني المصطلق، وهي مروية في الصحيحين. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعض الأسئلة، قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخ، ما حكم آلات قتل الذباب والباغوث في المساجد وقد كان النهي عن قتل البرغوث والحشرات؟ طبعا هذه الآلات إن كانت، يعني الآلات هذه إن كانت تحدث صوتا مزعجا للمصلين هذا أمر آخر، لكن الأصل فيها أنه يجوز. لا يوجد نهي عن قتل الحشرات لأن هذه الحشرات تؤذي فيجوز قتلها، لكن الإشكال هو في كون مثلا البرغوث إذا قتل يخرج دما، والدم حكمه عند العلماء في خلاف كثير، قضية النجاسة وغير النجاسة، خاصة قضية التنجس أو قضية تلويث المسجد. فإن أمن من ذلك فلا حرج، فإن أمن من ذلك فلا حرج. وأظن أن هذه الآلات تقتل بمثل الضوء أو شيء من هذا، وتبقى هذه الحشرات محصورة في تلك الآلة، فإن كان الأمر كذلك فلا حرج، والله تعالى أعلم. قال: ما حكم أذكار الجماعة في المساجد خاصة، وأن الإمام هو من يبدأ بهذه الأذكار أو الصلاة الإبراهيمية؟ الحقيقة أظن أن الأخ يتحدث عن الذكر الجماعي، عن الذكر الجماعي. طبعا هذه العادة أظنها قلت كثيرا في بلادنا، وإن كانت نزالت موجودة في بعض المساجد، لكن هي خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلوات عديدة، والصحابة نقلوا كل شيء يتعلق بعبادته صلى الله عليه وسلم، بل نقلوا أشياء تتعلق بحياته وبتصرفاته الجبلية الطبيعية، ولم يأتنا حديث واحد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتمع وأصحابه سواء بعد الصلوات أو في غير ذلك على مثل هذه الأذكار. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، والله الخير والبركة والفوز والنجاة والفلاح في اتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن كان في بيئة يكثر فيها مثل هذه الأشياء فلا يغتر بالكثرة، فإن الكثرة لم تكن ميزانا في شرعنا. فقد ثبت عن ابن مسعود أنه قال: الجماعة ما وافق الحق، ولو كنت وحدك فأنت الجماعة. وما أجمل تلك الكلمة التي قالها الفضيل بن عياض رحمه الله لما قال: إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. والله تعالى أعلم. ما مدى صحة أن سيدنا عثمان رضي الله عنه ختم القرآن في ركعة؟ هذا ثبت عنه وعن غيره رضي الله عنهم أجمعين، والعلماء مختلفون في توجيهه. طبعا هناك من يضعف هذه الآثار، لكن الصحيح أنها ثابتة، هذه الآثار ثابتة. واختلف أهل العلم في تخريج هذه الآثار، بعضهم اعتذر لعثمان ولغيره أنهم لم تبلغهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منه الحديث الذي ذكرناه أنه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. فبعضهم اعتذر لهؤلاء بأن مثل هذا الحديث لم يصلهم، وبعضهم حمل مثل هذه الأشياء على الأمور العارضة، أي أنه لم يكن ديدنه وهجيراه أنه يختم القرآن كل ليلة، ولكن هذا محمول على الأوقات الفاضلة والأوقات المخصوصة كرمضان وغير ذلك، فكان بعض السلف يغتنم تلك الفرصة ويختم فيها القرآن في ليلة واحدة. وهذا ظن ذكره النووي في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، وكذلك ابن رجب في كتابه لطائف المعارف، والله تعالى أعلم. وأقول أن لو خالف الصحابي قول النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم، ولا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، فإن الأمة قد عصمها الله جل في علا أن تجتمع على ضلالة. أما أفراد الناس كالصحابة وغيرهم على جلالتهم وعظمتهم وعلو قدرهم، فإذا خالفوا المرفوع من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فاللازم والذي يتحتم علينا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هل السفر في أقل من يوم وليلة يشمل تحريم سفر المرأة بلا محرم؟ السفر مطلق، السفر مطلق. في ذلك الزمان كان السفر على الجمال، فراعى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الألفاظ يوم وليلة ثلاثة أيام وهكذا، لكن السفر هو السفر، يعني ما عدى. طبعا والخلاف بين العلماء كثير جدا في قضية تحديد مسافة السفر ونحو ذلك، فالجماهير على أنه 82 كيلومتر أظن أو 77، من 77 إلى أظن 85 كيلو، وبعض العلماء لا يقيده لاختلاف الأحاديث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في أقل من هذه المسافة بكثير بكثير، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في قباء، وقباء لا تبعد عن المدينة لبضع كيلومترات. ولذلك ذهب المحققون من أهل العلم أن أحكام السفر راجعة إلى العرف، إلى عرف الناس، فما تعرف عليه الناس أنه سفر طبعا، والعرف له قواعد، وستأتيكم أخونا مع أخينا إن لم تكن قد أتتكم قضية العادة محكمة وهي قاعدة فقهية كبرى، فالمسألة راجعة إلى العرف. ومن لم يفهم هذه قضية العرف وإناطة الأحكام بالعرف فليأخذ بقول الجمهور، فهو أحوط وأسهل في فهم هذه المسألة، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.